خلاصة مفاهيم أهل السنة. معنى كل من الإيمان والإسلام حال الاجتماع وحال الافتراق. يندرج مفهوم الإيمان والإسلام تحت القاعدة المشهورة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. أي أن لفظ الإيمان إذا اقترن مع لفظ الإسلام في آية واحدة أو حديث واحد فإنهما يفترقان في المعنى، فيعبر لفظ الإيمان عن الإيمان الباطن من التصديق والإذعان والقبول والاعتقادات القلبية، ويعبر الإسلام عن الإيمان الظاهر على الجوارح والأركان. أما إذا افترقا في الذكر فجاء مثلا لفظ الإيمان في آية دون اقترانه بالإسلام أو العكس، فإنهما حينئذ يكونان بمعنى واحد هو الإيمان والاستسلام ظاهرا وباطنا. مثال الاقتران في الذكر قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ومثال الافتراق قول الله تعالى عن الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وقوله تعالى عن الإسلام: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. خلاصة مفاهيم أهل السنة.